شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون فقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم الذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا قل أرأيتم إن كان من عند صراط